أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، من هم الجماعة الذين هذا شأنهم؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن اقتدى بهم من المتأخرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما سمعنا يقول الإمام البربهائي رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: من هم الجماعة الذين هذا شأنهم؟ قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة جمع صحابي، والصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة فلا صح، كما يقول ابن حجر رحمه الله. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، لا تشترط طول الصحبة، في أول البعثة، في وسطها، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، مات على الإيمان، فهو صحابي ولو تخللت ذلك ردة، يعني ارتد ثم رجع إلى الإسلام. فالمهم هو موته على الإسلام، والدليل على ذلك أن العلماء مجمعون على إدخال أحاديث بعض من ارتد ثم دخل في الإسلام مرة ثانية على تخريج أحاديثهم وروايتها عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإدخال أحاديثهم في المسانيد، مسانيد الصحابة. وذلك أن الله عز وجل لم يحبط العمل إلا بشرطين: الردة والموت عليها. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فاشترط لحبوط العمل شرطين اثنين: الردة، والشرط الثاني الموت على الردة على الكفر والعياذ بالله. فأخذ منه ذلك أهل العلم أنه إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإن عمله لا يحبط لا يبطل، ومن ذلك الصحبة التي هي من أجل الأعمال ومن أشرف الأعمال. فالمقصود أن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولا يؤثر كما قلنا في مفهوم الصحبة أن تكون الصحبة طويلة أو قصيرة. لا شك هم يتفاوتون في الفضل، لكن يشتركون في أصل الفضيلة وفي إطلاق لفظ الصحبة الشرعية عليهم. نعم. ومن اقتدى بهم من المتأخرين، هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم ولو ناله ما ناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن التهجم، يصبر يعني في سبيل دعوته إلى السنة. متى يؤذى صاحب السنة؟ متى يهدد؟ متى يعير؟ إذا صرح بالسنة، وإذا دعا إليها، وإذا أنكر ما يضادها. عند ذلك يجد أعداء ويجد خصوم يعارضونه ويعاندونه ويسعون في أذيته، فيصبر ويحتسب كما صبر سلفه الصالح. فالمقصود أن على صاحب السنة إذا تسلح بسلاح العلم الشرعي أن يدعو إلى السنة، أن يدعو إلى السنة بالعلم وبالحلم وبالأناة وبالرفق. فإن أوذي فليصبر وليحتسب وليستمر في دعوته، لا ينقطع، لا ينقطع إذا وجد شيئا من الأذى، بل يصبر ويحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى، ويتأسى بالنبيين والمرسلين، ويتأسى بأتباعهم بصدق. فقد نالهم أذى كثير، ولكن العاقبة لهم بإذن الله لما صبروا واتقوا. نعم، يصبر على هذا ويتحمل ما دام أنه على الحق، فلا ينحرف عن الحق بل يصبر على ما أصابه، وإلا فإنه سيكون هدفا للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلالة. ولهذا لقمان لما نصح ابنه قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال له إيش؟ واصبر على ما أصابك. بعد الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأنك حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فأنت تعارض ناس في أهوائهم، في مقاصدهم، في رغباتهم، في عاداتهم، فلا يرضون بهذه الدعوة، لا يرضون بهذه المعارضة منك، فيسعون إلى إسكاتك، يسعون إلى إسكاتك بالترغيب، بالترهيب إذا لم يجد الترغيب، بالأذية المعنوية، بالأذية المالية، بالأذية الجسدية، بحسب ما يستطيعون. فعليك أن تتسلح بسلاح الصبر. نعم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير، ولو كان بينه وبينهم زمان طويل يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك فهو يصبر. المؤلف حفظه الله الشارح ساق هاتين الآيتين لبيان فضل الصحابة ومكانتهم، وبيان فضيلة من يأتي من بعدهم، وشرط الفضيلة لمن يأتي من بعدهم. فذكر أولا قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهم أول هذه الأمة إسلام وإيمان ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ودخولا في دينه ونصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المهاجرون جمع مهاجري، وهو الذي انتقل من بلاد الكفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى البلد بلد الإسلام، إلى المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والأنصار المقصود بهم أهل المدينة، وغالبهم من الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمهاجرون أفضل من الأنصار، لما؟ لأنهم جمعوا بين فضيلتين، جمعوا بين فضيلة الهجرة وبين فضيلة النصرة، وأما الأنصار فلهم فضيلة النصرة، فلم يحصل لهم الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في بلدهم رضوان الله عليهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ونلاحظ هنا أن الله عز وجل أثنى عليهم ثناء مطلق، ثم ذكر من بعدهم فقال والذين اتبعوهم، لم يطلق وإنما قيد فقال والذين اتبعوهم بإحسان، فقيد الثناء على من بعدهم بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يحسن في اتباعهم، أن يحسن في اتباعهم، بمعنى أن يستقيم على ما استقاموا عليه، أن يؤمن بما آمنوا به، فلا يكون هذا التابع مثنى عليه مرضيا عنه إلا بشرط أن يحسن في اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لكونهم آمنوا بالله وبرسوله كما أمر الله ورضوا عنه، فيدخلهم جنته ويحل عليهم رضوانه، فيرضون، يرضون في الدنيا عن ربهم بما هداهم للإيمان وأسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة، ويرضون عن ربهم في الجنة لما يحل بهم، لما يكرمهم به من أنواع كرمه سبحانه وتعالى. وتتمة الآية وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أعد لهم جنات، ليست جنة واحدة بل جنات تجري تحتها الأنهار، يعني تحت قصورها أنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من عسل، نعم لا تعد ولا تحصى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خالدين فيها أبدا بلا خروج، ذلك الفوز العظيم. ومن خسر هذه الدار كان عياذ بالله من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فهذه الآية الأولى التي ساقها المؤلف فيها بيان فضيلة الصحابة سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، وفضيلة من جاء بعدهم، لكن بشرط، وهو أن يحسن في اتباعهم وفي الاقتداء بهم. وإذا أردت أن تقتدي بهم وأن تتبعهم فعليك أن تتعلم، أن تتعلم هديهم، أن تتعلم عقيدتهم التي كانوا عليها، حتى يمكنك الاقتداء والاهتداء. أما تريد تقتدي بالصحابة وتتبع الصحابة وأنت لا تعرف ما هي العقيدة التي كانوا عليها، هذا مستحيل. كيف تعتقد شيئا تجهله؟ كيف تسلك طريق تجهله؟ ما يمكن هذا. فهذا يوجب عليك يا عبد الله، يا أمة الله، أن تبذل جهدك في تعلم العقيدة حتى تسلكها وتثبت عليها، فتكون بإذن الله من أهل النجاة والسعادة. الآية الثانية في سورة الحشر قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم. قبلها أثنى الله على المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم بعد ذلك أثنى سبحانه وتعالى على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. كيف يعني من قبلهم؟ الأنصار آمنوا بعد المهاجرين، يعني في الجملة المقصود من قبلهم يعني من قبل هجرة المهاجرين، من قبل هجرة المهاجرين. فما هاجر المهاجرون، ما هاجر الرسول إلى المدينة إلا وقد دخل الإيمان كثير من بيوت الأوس والخزرج، إلا وقد دخل الإيمان كثيرا من بيوتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعوة الدعاء إلى الله الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، والنقباء الأول الذين بايعوا الرسول بيعة العقبة الأولى والثانية، فإنهم دعوا أهل المدينة. الرجل يدعو زوجته، يدعو أباه، يدعو أمه، يدعو إخوانه، يدعو أهل بيته، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة أو من غير مكة إلا وقد دخل كثير من أهل المدينة في الإيمان. هذا معنى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يحبون من هاجر إليهم، يعني حبا في الله، حبا دينيا، ليس من أجل مصلحة دنيوية، إنما يحبونهم في الله سبحانه وتعالى، يحبون من هاجر إليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسد الأنصار المهاجرين على ما فضلهم الله بهم عليهم. فالمهاجرون كما قلنا أعلى درجة من الأنصار، ومع ذلك الأنصار لم يجدوا في أنفسهم غل ولا حقد ولا حسد لإخوانهم من المهاجرين، بل كانت قلوبهم نقية طيبة تجاه إخوانهم من المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ليس المقصود شرح الآيتين، إنما المقصود أنه بعد ما أثنى على المهاجرين وبعد ما أثنى على الأنصار، ننظر كيف وصف من جاء بعده ممن رضي الله عنه. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن الذي يأتي بعد المهاجرين والأنصار إذا أراد أن يكون من أهل الهداية ومن أهل السعادة ومن أهل الاستقامة ومن أهل الفلاح، فعليه أن يكون سليم القلب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سليم اللسان تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مقتديا بهم مقتفيا آثارهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فألسنتهم سليمة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا فيه سلامة قلوبهم، فقلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبطنون في قلوبهم إلا المحبة لهم في الله والمودة لهم في الله وتقديرهم والاعتراف بفضلهم، ولا يتكلمون عنهم ولا يذكرونهم إلا بالجميل الطيب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا من كان في قلبه غل، في قلبه حقد، في قلبه بغض على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عليه أن يراجع إسلامه، أن يراجع إسلامه، أن يراجع إيمانه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال الشارح: قوله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الدين ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام، لكنهم جاءوا بهذه الحيلة، فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم، ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة. نعم، الشيخ هنا ينبه إلى مسألة، وهي قضية الذين يسبون الصحابة، ماذا يقصدون من سب الصحابة الرافضة على وجه الخصوص وغيرهم ممن اتبعهم واقتدى بهم، ماذا يريدون من سب الصحابة؟ هل بينهم بين الصحابة عداوات شخصية، تنازعوا في قضية تجارية، على أراضي، على شيء؟ لا، وإنما العداوة بينهم عداوة الدين. فالذين يسبون الصحابة يريدون أن يهدموا دين الله، يريدون أن يهدموا الإسلام، يريدون أن يقولوا هذا الدين، هذا الإسلام ليس بصحيح، بل هو باطل، لكن ما استطاعوا أن يصرحوا بهذا الشيء، لم يستطيعوا أن يصرحوا بهذا الشيء، لو صرحوا به لانفضح أمرهم. فجاءوا بحيلة، ما هي؟ وهي الطعن في نقلة دين الله عز وجل، الطعن في نقلة القرآن، في نقلة السنة النبوية. الآن لما يجي واحد ويقول فلان يقول كذا وكذا، فقلت لك أنا فلان هذا كذاب، إيش المعنى؟ المعنى إنه هذا الخبر كذب، لأن الطعن في الناقل معناته الطعن في أي شيء؟ الطعن في المنقول. الطعن في الناقل معناه الطعن في المنقول. فالذي نقل إلينا الكتاب ونقل إلينا السنة هم الصحابة، فإذا قيل عن الصحابة إنهم كذبة والعياذ بالله، إن قيل إنهم منافقون، إن قيل إنهم مرتدون، فمعنى ذلك أن الدين الذي نقلوا إلينا كله لا ثقة به. واضح هذا؟ فهذا يؤدي ويفضي إلى الطعن في الإسلام كله وهدم الدين من أساسه. وهذا هو الذي نبه إليه أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم رحمه الله، المتوفى سنة 260، كلمة مشهورة له معروفة متداولة بين أهل العلم، يقول فيها ونص عبارته: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني منافق يظهر الإسلام ويبطن، ويبطن الكفر. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. يريدون أن يجرحوا شهودنا، يعني الذين شهدوا أن القرآن حق والسنة حق ولهذا نقلوها إلينا وهم الصحابة. قال: والجرح بهم أولى، وهم زنادقة، وهم زنادقة. أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية. فإذا هذه الكلمة كلمة دقيقة وملحظ دقيق، والعلماء نقلوا هذه الكلمة عن أبي زرعة وأقروه عليها. فالذين يطعنون في الصحابة إنما مقصدهم ومرادهم ومؤدى كلامهم هدم الإسلام من أساسه. فعلى المسلم أن يحذر أن ينزلق في هذا المزلق، أن يطعن في أحد من الصحابة. وإذا كان هذا مشهور عن الرافضة الطعن في الصحابة، فإنه وجد الآن من ينتسب إلى السنة ويقول إني أنا من أهل السنة والجماعة، وهو يطعن في الصحابة، وهو يطعن في الصحابة، إما يطعن في كثير منهم أو يطعن في أفراد منهم، والطعن في واحد من الصحابة طعن في الجميع. والذي يتجرع على أن يطعن في صحابي واحد سيتجرع ويطعن في غيره. فالذي يطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه أو في معاذ بن أبي سفيان أو في عثمان بن عفان أو في غيره من الصحابة، عليك أن تحذر منه وألا تجعله مصدرا تأخذ عنه دينك مهما كان، سواء قيل عن الشيخ فلان ولا الداعية فلان أو أيا كان اسمه أو رسمه أو منصبه، عليك أن تحذر منه. فالذي يطعن في الصحابة هذا في قلبه مرض والعياذ بالله. فالحذر الحذر. الآن فيه مقاطع منشورة بالصوت وبعضها بالصوت والصورة وكتابات موجودة لبعض الأشخاص المحسوبين على الدعوة إلى الله، الدعوة الإسلامية، وهم ممن يطعن في الصحابة. واحد يقول إن معاوية بن أبي سفيان سارق حرامي، واحد يقول عن عمرو بن العاص ومعاوية بينهم أهل كذب وأهل غش وأهل خديعة وأهل نفاق والعياذ بالله، واحد يتكلم عن عثمان وعن خلافته وأنها انحرفت عما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعن طريقة أبي بكر وعمر، ومع ذلك يصر أتباعهم إلا أن يجعلوهم من الدعاء إلى الله بل ومن المجددين لدين الله. ولا شك أن هذا انزلاق خطير جدا وانحراف كبير. هؤلاء حكمهم في حكم السلف في عقيدة السلف الصالح أن يجب الإنكار عليهم والإغلاظ عليهم وزجرهم وهجرهم وإسقاط عدالتهم وأن لا يؤخذ عنهم شيء من دين الله. نعم. فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ هل بينه وبين الصحابة مشاحنة في مال أو نحوه؟ هل الصحابة آذوهم وبينه وبين الصحابة قرون متطاولة؟ فالذي حملهم على هذا بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين، هذا هو قصدهم. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.